إخواني وأخواتي، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس، والآن هيا نراجع معا المعلومات التالية. أمور غير مفطرة ولكن بشروط: غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج، حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان. تذكر، كل المسائل المذكورة غير مفطرة إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. انتبه جيدا لأحكام المسائل التالية: غاز الأكسجين وغازات التخدير، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد، إدخال منظار من خلال جدار البطن إذا ابتلع ما علق بين أسنانه، أخذ عينات خزعات من الكبد، شم الروائح. تذكر، هذه الأمور لا تفطر الصائم، ولكن ببعض المحاذير، فقم بمراجعتها من الدرس.